أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يدريك لعل الساعة قريب. تستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشركون منا ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وما كان يريد حرف Allah'a emanet olun. Thank you.

ومن آياته الجاري في البحر كالأعلام ومن يتوكلون والذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وأمرهم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون

فإن أغربوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.